سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أين وصلنا يا جماعة؟ قوله إيه؟ قد خلا بالتوحيد. جيد. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. قوله بالتوحيد أي بطلبه، جاء بالتوحيد، جاء بطلب التوحيد من الناس. وفيه براءة استهلال، وهي براءة استهلال كلكم تعرفون، وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه، يعني في مقدمة كلامه، في بداية كلامه، بما يشعر بمقصوده، بما يشعر به مقصوده. والتوحيد لغة العلم بأن الشيء واحد، العلم بأن الشيء واحد. وشرعا بمعنى الفن المدون، هذا الفن، هذا الفن الذي دون وندرسه هو الذي يسمى التوحيد، يعني علم التوحيد. ففيما سيأتي، وهو علم يقتدر به، أو يقتدر به، يقتدر به أحسن. الفاعل من؟ هو الإنسان، الإنسان الذي هو متصف بهذا العلم. وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية، يقتدر به، يعني إذا كان العالم، إذا كان الإنسان عالما بهذا العلم يكون قادرا على إيه؟ إثبات العقائد الدينية. مكتسب من أدلتها اليقينية، أدلتها كلها يقينية، يعني تفيد اليقين. والمراد به هنا الشرعي، والمراد به بالتوحيد. أنت رأيت للتوحيد معنيين، معنى لغوي ومعنى شرعي. المراد به هنا إيه؟ شرعي، يعني لا يعنينا المعنى اللغوي، لا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي، ليس بمعنى نحن هنا لما قال المصنف على نبي جاء بالتوحيد، جاء بما، بماذا؟ بالتوحيد، بمعنى الفن المدون. لا، النبي جاء بهذا الفن المدون، لا، ليس بهذا المعنى، بل بمعنى آخر. لا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي، وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا. هذا هو التوحيد الذي جاء به رسول الله، هو إيه؟ إفراد المعبود. وهو يعني التوحيد المراد هنا، التوحيد المراد هنا إفراد المعبود بالعبادة، إفراد المعبود يعني إيه؟ لا تعبد غير الله، بمعنى لا تعبد غير الله، تفرد الله بالعبادة، تفرد الله بالعبادة، إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته. ليس فقط، ليس فقط أن تعبد الله وحده، بل مع اعتقاد وحدته، معتقدا أن هذا المعبود واحد. والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا، وتصدق بهذه الوعدة ذاتا وصفاتا وأفعالا. نحن قرأنا هذا في سلم، لا لست معكم مع الجماعة الثانيين، يعني تعتقد أن الله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، هذا هو، سيأتي بيانه، وسيأتي بيانه لاحقا. فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى، ليس هناك ذات تشبه ذات الله تعالى، ولا تقبل ذاته الانقسام، ولا تقبل ذاته الانقسام، يعني ذاته تعالى لا تنقسم، ذاته تعالى لا تنقسم، لا فعلا ولا وهما ولا فرلا، يعني لا تستطيع هذا بالفعل، تقسمه بالفعل لا تستطيع، ولا بوهمك تتوهم أن هذا جزء وذاك جزء، هذا أيضا لا ينفع، ولا فرلا يعني بتقدير، تقدر مطابقا للواقع. أما أن تتوهم غير مطابق للواقع، ممكن يعني تفترض أن هذا موز، ممكن، لكن هذا الفرض ليس مطابقا للواقع، وإنما هو مخالف للواقع، مخالفة الواقع ممكن. الذي يعنينا هنا لا تستطيع أن تفرض انقسامه انقساما مطابقا للواقع، هذا لا يمكن. ولا تشبه صفاته الصفات، يعني صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. ولا تعدد فيها من جنس واحد، يعني صفة العلم صفة واحدة، صفة القدرة صفة واحدة، هكذا كل صفة فيها الدين ذاتها صفة واحدة لا تعدد فيها من جنس واحد. بأن يكون له تعالى قدرتان مثلا لا يمكن، قدرتان وإرادتان وعلمان لا يمكن. ولا يدخل أفعاله، ولا يدخل أفعاله الاشتراك، لا يدخل أفعاله، كيف تقرأ أفعاله الاشتراك، يعني الاشتراك لا يدخل إلى فعله، بل فعله منفرد مستقل ليس لأحد غيره مشاركة فيها فيه. إذ لا فعل لغيره سبحانه، لا فعل لغيره سبحانه خلقا، وإن نسب إلى غيره كسبا. مثلا تقول زيد قائم، أو زيد ضارب، زيد ضارب، من الذي خلق الضربة؟ الله، ليس زيد، وإنما لزيد الكسب، هذا معنى قوله وإن نسب إلى غيره كسبا. وقيل هو يعني التوحيد، وقيل إن التوحيد إثبات ذات غير، إثبات ذات غير مشبهة للذوات، أو غير مشبهة، كل جائز، إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات خلافا للمعتزلة. يعني التوحيد هو أن تثبت ذاتا، تثبت هذه الذات لا تشبه ذاتا أخرى، ولا معطلة عن الصفات، لا تعطلها عن الصفات، بل هذه الذات متصفة بصفات، متصفة. لماذا؟ لأن فيه رد على فريقين، رد على إثبات ذات غير مشبهة للذوات، رد على المجسمة، رد على المجسمة، لأن المجسمة يثبتون ذاتا، لكن ذات تشبه ذاتا أخرى، فهذا ليس توحيدا. مثل النصارى، النصارى يثبتون ذاتا، لكن هل هذا توحيد؟ ليس توحيدا. لماذا؟ لأن الذات التي يثبتونها مشبهة أو مشبهة بذات أخرى، فلا يكون توحيدا. ولا معطلة عن الصفات، هذا رد على المعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون ذاتا غير مشبهة لذوات، لكن يعطلونها عن الصفات، يعطلونها، يعني يقولون هذه الذات غير متصفة بالعلم، هذه الذات غير متصفة بالقدرة والإرادة وما إلى ذلك، هذا هو التعطيل. ما معنى التعطيل؟ نفي، نفي الصفات، بمعنى نفي الصفات. ولا معطلة عن الصفات خلافا للمعتزلة المعطلين للذات عن الصفات الوجودية. فإن قيل قد جاء صلى الله عليه وسلم بغير توحيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بتوحيد فقط، وإنما جاء بتوحيد وغير توحيد، جاء بالتوحيد وجاء بصلوات الخمس وصيام رمضان والحج والزكاة وما إلى ذلك، فلماذا قصرت الأمر على التوحيد فقط؟ جاء بتوحيدي، فلما اقتصر الناظم على التوحيد؟ أجيب بأنه خصه، بأن المصنف خص التوحيد. لماذا؟ لأنه أشرف العبادات، ويليه الصلاة، كما في حديث أبي سعد إن الله تعالى لم يفرض شيئا أفضل من التوحيد والصلاة، ولو كان شيء أفضل منه لافترضه على ملائكته منهم، ولو كان هناك شيء عبادة أفضل من التوحيد لأوجبه على الملائكة، لأوجبه على الملائكة، منهم راكع ومنهم ساجد. فإذا عرفنا أن هذان الأمران هما الأفضل، التوحيد و والحد السابق هو إحدى المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهم. الحد السابق، حد ماذا؟ حد التوحيد. نحن ندرس علم التوحيد، حينما ندرس أي فن من الفنون لابد أن نعرف المبادئ العشرة. تعرفون هذا؟ من تلك المبادئ حد العلم. ما معنى الحد؟ تعريف، تعريف العلم. فهمتم؟ أنت لا تعرف تعريف العلم، فكيف تعرف هذا العلم؟ تريد أن تعرف علم النهوي ولا تعرف ما هو، عرفتم؟ وكذلك نحن نريد أن نعرف ما هو علم التوحيد، فلا بد أن نعرف أولا تعريفه أو حده. فلذلك جعل علماؤنا أمورا عشرة، أمورا عشرة يجب معرفتها قبل الدخول في العلم، يجب معرفتها قبل الدخول في العلم. هذه المبادئ يسمى المبادئ العشرة، نظمها بعض العلماء في قولهم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، يعني مبادئ كل فن عشرة، علم التوحيد، علم الفقه، علم النهوي، علم الأدب، علم التصوف، أي علم يكون له عشرة مبادئ. منها إيه؟ الحد، يعني ما حده؟ الحد يعني تعريف. والموضوع، ما موضوعه؟ ما موضوع علم التوحيد؟ ثم الثمرة، ما ثمرته؟ يعني ماذا إذا درسته أي نتيجة تجدها أو أي ثمرة تستفيدها إذا درست هذا العلم؟ وفضله ونسبة والواضع. فضله يعني ما فضل هذا العلم؟ فضله يعني أفضل من علم التوحيد، أفضل من علم الأدب أو ليس أفضل من علم الأدب، أفضل من علم النهوي أو ليس أفضل، هكذا فضله. ونسبة، نسبته يعني علاقته مع علم آخر، ما علاقة علم التوحيد بعلم الفقه؟ أو ما علاقة علم التوحيد بعلم اللغة العربية؟ هكذا. والواضع، والواضع من الذي وضع هذا العلم؟ من الذي وضع هذا العلم؟ والاسم والاستمداد حكم الشارع. والاسم، ما اسم هذا العلم؟ علم التوحيد، علم الكلام، علم العقيدة، علم التوحيد والصفات، علم الإلهيات، كل هذا اسم من أسماء هذا العلم. وكذلك غيره، علم الفقه، ما اسمه؟ علم الفقه. فهمتم؟ الاستمداد، استمداد، ما استمداده؟ يعني مصادر أدلته. فهمت؟ علم علم الأصول، علم أصول الفقه، استمداده إيه؟ استمداده العلم الكلام واللغة العربية والأحكام. استمداد العلم التوحيد إيه؟ القرآن والسنة، القرآن وكذلك العقل. فإنتم استمدوا هذا العلم، يستمد من العقل ومن القرآن ومن السنة. حكم الشارع، يعني ما حكم الشارع في دراسة هذا العلم؟ هل يجب دراسته؟ أو دراسته حرام؟ أو مندوب؟ فهمتم؟ أو مكروه؟ نحن في المنطق درسنا هذا، وحكم الاشتغال به. ماذا قال الشاعر؟ ماذا في الأول؟ والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، وابن الصلاح والنواوي هرم وقال قوم ينبغي أن يعلم. هذا حكم المنطق. وكذلك لكل علم حكم، ما حكم دراسة علم الفقه؟ واجب أو مندوب أو حرام؟ يأتي. وكذلك هنا، فهمتم؟ حكم الشارع يعني حكم الله تعالى، حكم الشارع يعني من الشارع؟ الله تعالى. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. الأخير هو إيه؟ مسائل. مسائله ماذا؟ مسائل هذا العلم، كيفية الغسل والاستهالة، كيفية السواك. لا، إذن هذا العلم له مسائل، فهمتم؟ كل علم هكذا. والبعض بالبعض اكتفى، يعني الهد والموضوع الثمرة الفضل النسبة الواضي الاسم استمداد حكم الشارع مسائل 10 رأيتموها؟ بعض العلماء ما ذكروا 10، بعض العلماء لم يذكروا 10 مبادئ بل ذكروا بعضها. لماذا؟ اكتفاء به يكفي هذا، لماذا نطول؟ فهمتم؟ والبعض بالبعض اكتفى، اكتفى بالبعض يعني ولم يذكر البعض الآخر. ومن درى الجميع هذا الشرف، الطالب إذا عرف العشرة كاملة هذا شرف، الذي يعرف العشرة كاملة أشرف من الذي لا يعرف العشرة كاملة، هذا هو. إذن عرفتم إيه؟ عرفتم المبادئ العشرة، وعرفت الحد منها، وعرفت الحد منها. فحد هذا الفن لغة واصطلاحا تقدم، حده إيه؟ قد تقدم. وموضوعه نحن نريد أن نعرف بقية المبادئ، بقية كم؟ 9. ما موضوعه؟ وموضوعه ذات الله تعالى من حيث ما يجب له وما يستحيل وما يجوز. إذن موضوعه ذات الله من حيث ماذا؟ من حيث ما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز له. وذات الرسل كذلك، ذات الرسل المرسلين يعني كذلك، يعني ما الذي يجب للرسول، ما الذي يستحيل على الرسول، وما الذي يجوز لي، هذا معنى قوله كذلك. وذات الرسل كذلك والممكن. إذن موضوع علم التوحيد الله تعالى والرسول والممكن، يعني والممكنات كلها، من حيث إنه يتوصل به إلى وجود صانعه. إذن هذا علم التوحيد، شوف هذا موضوع علم التوحيد. تنظرون إلى هنا، هذا شيء ممكن أليس كذلك؟ هذا موضوع علم التوحيد. كيف؟ من حيث إنه يوصل إلى إلى معرفة صانعه. ليه؟ لأنه شيء ممكن، لم يكن أمسي، لم يكن موجودا أمسي، اليوم وجد، كيف وجد؟ إذن النظر فيه يؤدي إلى معرفة الخالق بهذه الحيثية، ويؤدي إلى شيء آخر أيضا. مثلا هذا ماء، يعني إذا كان هذا ماء ثم شربه إنسان يعني يرتوي، يذهب عطشه، هذا أيضا يوصل إلى هذا، لكن هذا لا يعنينا. الذي يعنينا أنه يوصل إلى معرفة الله تعالى، أما أنه يوصل إلى شيء آخر ممكن، لكن هذا نحن لا نهتم به. فهمت؟ هذا ما إذا سقيته شجرة تنبت وتكبر، صحيح، لكن المتكلم هل ينظر في هذا؟ لا ينظر في هذا. المتكلم ينظر في إيه؟ هذا ما كان هو ممكن، لم يكن موجودا أمس، اليوم وجد. لماذا إذن لم يكن موجودا واليوم وجد؟ لإيجاد موجد هو الخالق. عرفتم؟ إذن المتكلم ينظر في الممكن بهذه الحيثية. فهذا الممكن إذن موضوع علم الكلام، موضوع أو موضوع علم التوحيد. والممكن من حيث إنه يتوصل به إلى وجود صانعه. والسمعيات، إذن السمعيات أيضا موضوع علم الكلام أو علم التوحيد. من حيث اعتقادها، من حيث يعني يجب عليك أن تعتقد في السمعيات. ما هو السمعيات؟ ستأتي القبر وعذاب القبر والمحشر وما إلى ذلك من الأمور، وهي تأتي، يعني يجب على المسلم أن يعتقد بها. إذن عرفنا الحد والموضوع، عرفنا إيه؟ الحد والموضوع، وبقية 8 وثمرته، هذا رقم ثالث، ثمرة هذا العلم أي فائدة إذا درسته؟ وثمرته معرفة الله تعالى بالبراهين القطعية. أنت إذا عرفت هذا العلم عرفت أن الله موجود وأن الله واحد وأن الله كذا وكذا بالبراهين القطعية وليس بالظنون. عرفتم؟ وثمرته معرفة الله بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الأبدية. عرفت؟ أنت إذا عرفت أن الله واحد وأن الله عالم وقادر ومريد إلى آخره ثم تعتقد هذا الاعتقاد تكون فائزا في الدارين، في دارين تكون فائزا وسعيدا في الدارين. هذا معنى قوله والفوز بالسعادة الأبدية. رأينا ثلاثة، بقي سبعة. وفضله، فضل هذا العلم أي مرتبته، مرتبة هذا العلم. وفضله أنه أشرف العلوم، أنه إيه؟ ليس هناك علم أشرف منه، ليس هناك علم أشرف منه، أشرف العلوم هو الذي ندرسه الآن. وفضله أنه أشرف العلوم لكونه متعلقا بذاته. لماذا هو أشرف العلوم؟ لأن هذا العلم متعلق بذاته تعالى وذات رسله وما يتبع ذلك. والمتعلق بكسر اللام يشرف بشرف المتعلق بفتحها. عرفت؟ المتعلق والمتعلق هنا أمران. المتعلق ما هو؟ علم الكلام. المتعلق هو علم الكلام. المتعلق الله والرسول. عرفتم؟ إذن المتعلق يشرف. ما من يشرف؟ يكون شريفا. المتعلق يأخذ الشرف ممن؟ من المتعلق. فإذا إذا كان المتعلق أشرف الأشياء فما يتعلق به أيضا أشرف الأشياء أو أشرف العلوم. وفضله إنه أو أنه أشرف العلوم لكونه متعلقا بذاته تعالى وذات رسله وما يتبع ذلك. والمتعلق بكسر اللام يشرف. كيف تقرأ؟ يشرف بشرف المتعلق بفتحها. جيد، عرفنا أربعة: الهد والموضوع والثمرة والفضل. بقي كم؟ ستة. ونسبته إنه أصل العلوم الدينية. نسبته، نسبة علم الكلام إلى الفقه، نسبة علم الكلام إلى أصول الفقه، نسبة علم الكلام إلى التصوف مثلا، ما هي؟ إنه أصل لكل هذه العلوم. علم التوحيد أصل للتصوف. هل يكون التصوف صحيحا بدون توحيد؟ لا. لا. هل يقبل الفقه بدون توحيد؟ لا. وكذلك الأصول، وكذلك كل علم شرعي لا قيمة له إلا إذا لم يكن عنده توحيد. فنسبته إلى بقية العلوم الأشرعية أنه أصل كل علم شرعي. ونسبته أنه أصل العلوم الدينية. وما سواه فرع، وما سواه من العلوم فرع لهذا العلم. وما أحسن قول القائل: أيها المقتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما، ثم أغفلت منزل منزل الأحكام. ثم أغفلت منزل من المنزل؟ الله. أي أنت تدرس الأحكام وتنسى منزل الأحكام. تنسى إيه؟ منزل الأحكام. هذا لا ينبغي. عرفنا كم؟ خمسة: الحد والموضوع والثمرة والفضل والنسبة. بقي خمسة: وواضعه، واضع هذا العلم أبو الحسن الأشعري ومن تبعه. الإمام أبو الحسن الأشعري ومن تبعه، وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه، هم الذين وضعوا هذا العلم. يعني هم الذين دونوه، دونوا مسائله ورتبوا مسائله وهذبوها، وهم الذين ينسب إليهم هذا الفن، بمعنى أنهم دونوا كتبه وردوا الشبهة التي أوردتها المعتزلة. وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي. يعني كيف يكون واضع التوحيد هو الأشعري؟ يعني قبل الأشعري لم يكن هناك توحيد؟ قبل الأشعري والماتريدي لم يكن الناس يعرفون التوحيد؟ كانوا يعرفون. إذا ما معنى قولك إن الأشعري هو واضع علم الكلام؟ ما معناه؟ معناه أن إنه هو الذي دونه وجعله في كتاب وهذبه رقم أول، الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث. هذا الترتيب، هذا الترتيب ليس من الأنبياء، هذا الترتيب ما جاء به الأنبياء، وإنما جاء به من؟ الإمام أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل. وردوا الشبهة التي أوردتها المعتزلة، وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي من لدن آدم إلى يوم القيامة، واسمه علم. إذن عرفنا ستة، عرفنا ستة أشياء من المبادئ الأشرة. واسمه علم التوحيد لأن مبحث الوحدانية، لماذا سمي هذا العلم بعلم التوحيد؟ لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه. أنت في هذا الفن تدرس أمورا كثيرة، أهمها ماذا؟ أهمها الوحدانية. وحدانية يعني إثبات أن الله واحد، فلذلك سمي العلم بأشهر أسماء، بأشهر أجزائه. سمي العلم بأشهر أجزائه، هذا ما في مشكلة. ويسمى أيضا علم الكلام، إذن له أكثر من اسم، له أكثر من اسم. الاسم الثاني علم الكلام. لماذا سمي علم الكلام؟ لأن المتقدمين كانوا يقولون في الترجمة عن مباحثه، في الترجمة عن مباحثه الكلام في كذا. المتقدمون لما كانوا يبدأون الكلام، يبدأون المناقشة أو يبدأون الحديث في مسألة معينة من مسائل علم التوحيد، يقولون الكلام في كذا، الكلام في أن الله واحد، الكلام في أن محمد رسول الله، الكلام في أن القرآن معجز. عرفتم؟ يضعون العنوان هكذا، تعرفون العنوان في أول درس، في أول كل درس المدرس يختار يختار عنوانا للدرس، والدرس كله يأتي تحت هذا العنوان. وكذلك المتقدمون لما كانوا يعلمون ولما كانوا يؤلفون الكتب كانوا يضعون لكل مسألة عنوانا، كانوا يضعون لكل مسألة عنوانا. ماذا يكون هذا العنوان؟ الكلام في كذا. عرفتم؟ الكلام في أن العالم موجود، الكلام في أن العالم حادث، الكلام في أن كل حادث يحتاج إلى محدث. هكذا كانوا يقولون الكلام الكلام الكلام، فتردد لفظ الكلام في استعمالاتهم، فبالتالي سمي هذا العلم بعلم علم الكلام. هو كلام كثير، يتكلمون كثيرا، لأن المتقدمين كانوا يقولون في الترجمة. ما معنى ترجمة؟ في ترجمة عن مباحثه، يعني في تعليم، في تعليم مباحثه، في توصيل مباحثه إلى الطلاب. كانوا يقولون ماذا؟ الكلام في كذا، الكلام في كذا مقول، الكلام في كذا مقول. يقولون ماذا؟ الكلام في كذا. ممكن تجعله بين قوسين، تعرفون هذا؟ أو لأنه إما لهذا السبب سمي بعلم الكلام، سمي لماذا؟ لهذا السبب الذي ذكرنا، أو لسبب آخر. ما هو؟ أو لأنه قد كثر الاختلاف في مسألة الكلام. ما هو مسألة الكلام؟ مسألة كلام الله تعالى، كلام الله قديم أم حادث، مخلوق أو غير مخلوق. تعرفون هذه المسألة؟ القرآن، القرآن كلام الله تعالى، قديم أم حادث، مخلوق أم غير مخلوق. حصل في هذه المسألة اختلاف كبير، حتى صارت الأمة إلى فرقتين، فرقة المعتزلة وفرقة أهل السنة. المعتزلة رأوا أن كلام الله تعالى حادث ومخلوق، أن القرآن حادث ومخلوق، وأهل السنة قالوا لا، ليس حادثا وليس مخلوقا، وإنما هو صفة من صفات الله، فبالتالي قديم قدم الصفات الواجبة. فهمتم؟ فمسألة الكلام كانت من المسائل الكبرى التي تناولها المتكلمون، بل هو أهم المسائل التي حصل فيها نزاع شديد حتى قتال وهروب. ضرب الإمام أحمد بن حنبل ضربا شديدا، لماذا؟ لأنه لم يوافق المعتزلة، فأوقفوه وسجنوه وضربوه ضربا مبرها. وكذلك غيره من الأئمة في زمانهم ضربوا وعذبوا وأوذوا في سبيل مذهب أهل السنة والجماعة في أي مسألة؟ في مسألة الكلام. هذا سبب ممكن أن يكون هو سببا لتسميته بعلم الكلام. وذكر بعضهم أن له 8 أسماء. نحن الآن رأينا علم التوحيد ورأينا علم الكلام، اسمين. هل هناك أسامي أخرى؟ نعم، بعض العلماء يذكرون له 8 أسماء، 8 ليس 2 ولا 3. وذكر بعضهم أن له 8 أسماء، عرفنا كم؟ 7: الحد والموضوع والثمرة والنسبة والواضع والفضل والاسم. 7، بقي 3. أنتم نائمون يعني، لذلك أستاذ موجود هو يذكر. أنا لو رأيت واحد ينام أخرجه. واستمداده من الأدلة العقلية والنقلية، استمداده من أين يستمد؟ من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية. النقلية هي ما هي؟ القرآن والسنة. رأينا 8، بقي 3، بقي 2. حكم الشارع، حكم إيه؟ حكم الشارع فيه الوجوب العيني. ما حكمه؟ يجب على كل مسلم أن يعلم هذا العلم، أو يجب على كل إنسان أن يتعلمه، على كل مكلف من ذكر وأنثى، جن أو إنس. ومسائله 10. مسائله كم؟ 10. قضاياه الباحثة عن الواجبات، أيوة مسائله القضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستهلات، يعني يجب كذا، يستهل كذا، يجوز كذا، هذه هي المسائل. وهذه المبادئ هي التي تسمى مقدمة العلم. مقدمة العلم لأنها اسم لمعان يتوقف عليها الشروع في المقصود. مقدمة العلم يعني ما معناه؟ هي اسم لمعان، هذه المعاني ما شأنها؟ يتوقف عليها الشروع في المقصود. يعني لو لم تعرف هذه المعاني لا تستطيع أن تشرع في المقصود، لا تستطيع أن تشرع في لا تستطيع أن تدخل في المقصود. أما إذا عرفت هذه الأمور 10 تستطيع أن تبدأ في المقصود. وقد خلا الدين عن التوحيد، قوله وقد خلا أي والحال، والحال أنه خلا، يعني أنا يعني منشد يعني مغني. أيوه لكن يعني لو غنيت لبكيت. والحال أنه قد خلا إلى آخره. قال فالواو للحال، يعني وقد يعني والحال، والحال بعث النبي بالتوحيد، والحال كذا. والفالواو للحال، وعبارته تقتضي أن ما عليه عبادة الأصنام يسمى دينا. وقد خلا الدين عن التوحيد، إذن كان هناك دين بدون توحيد. مثل من؟ مثل ماذا؟ مثل دين الوثنية. دين الوثنية ليس فيها توحيد، ليس فيه. وهل يسمى دينا؟ إذن كلام المصنف يوهم أو يشعر بأن ما كان عليه عبادة الأوثان يسمى دينا، فهذا هو. وعبارته تقتضي ما أن ما عليه عبادة الأصنام يسمى دينا، وهو كذلك أن يسمى دين. لماذا؟ لأن الدين، ما معنى الدين في اللغة؟ لأن الدين ما يتدين به، ما يتدين به. إنسان يأكل الروث إنسان يعبد الروس يتبرك بالروس، تعرفون الروس؟ أنتوا عندكم هذا؟ في عندكم تبرك بالروس؟ ها؟ لا تكذبوا إندي يعني، أنا عارف إندونيسيا جيدة. يقولون لا يوجد، أنا عارف ما هو الموجود عندكم. عندكم من يتبرك بالروس إلى الآن؟ روس البقرة. مش هندوسي، من المسلمين. سمعت هذا الكلام. يعني يتبرك بروس البقرة في أيام مخصوصة مثل يوم عاشوراء. لا يوجد. لا في ماليزيا لا. أنا سمعت هذا. يعني في عندكم شيء اسمه يعني لا لا إطلاق البقرة في يوم عاشوراء؟ ليس الذبح. في يوم عاشوراء تطلقون البقرة. تعرف هذا البيجو؟ ها؟ أيوة شوف. إيه هناك أشياء كثيرة لا تعرفونها. هذا أصلا جاء من الهند. من الحنادق من الهندوسية. وهم الذين يتبركون بالبقرة. ثم ربما الشيعة. الشيعة كذلك لأن الشيعة مجانين يعني لا يعرفون الشيعة. وأنتم بالنسبة لكم لا تفعلوا هذا. تذبح البقرة وتأكل ما في مشكلة. أما أن تقدسه هكذا. من أين جاء هذا في إندونيسيا؟ السلام عليكم. تعرفون من أين هذا؟ هذا من الهند، هندوسي. المسلم لا يفعل هذا. هذا شعار الهنادك. شعار الهنادكي. ونحن السلام عليكم بالمصافحة. فهمت؟ إذا كان بعيدا يقول السلام بالإشارة ما في مشكلة. أما هذا لا. وكذلك يعني تنهني رأسك لا يجوز هذا. أه؟ أما امرأة يعني مصافحة يعني؟ لا لا. أنت تعرف حكم السلام على الامرأة إيه؟ بل واجب، كل واجب. لا يجوز إلقاء السلام على امرأة أجنبية. لكن العرب يفعلون السلام عليكم كل مكان. حتى على النصارى يقول السلام عليكم يا أخي. النصراني والهندوس يقولون هكذا. لكن عندنا الرجل يسلم على الرجل والمرأة تسلم على المرأة. أما إذا كان الرجل محرم للمرأة ما في مشكلة، أنت تسلم على أمك، أختك، زوجتك، جدتك، ما في مشكلة، فتصافه الأمة والزوجة، ما المشكلة؟ أما المرأة الأجنبية ما في أصلا قضية السلام هناك، لا تسلم. على المرأة الأجنبية ليس مطلقا، هناك قيود تقرأه. إذا كان هناك جماعة جماعة ممكن تسلم. أما لأن الكلام مع النساء أصلا ممنوع، الكلام أصلا ممنوع، إلا لقدر الضرورة، إلا للضرورة. والسلام ليس ضرورة. السلام ليس ضرورة أولا. وثانيا السلام يورث المحبة، أليس كذلك؟ يعني أدلكم على شيء، إذا فعلتم تهاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذن السلام، الرجل مع رجل آخر لا يتكلم، لا يتكلمان، يعني في حجران، تعرفون الحجران، متى يزول الحجران؟ بالسلام، سلام عليك، ما شاء الله أنت صديق الآن، سلمت علي. إذن السلام يحمل في ضمنه رسالة الحب. الحب بين الرجل والمرأة؟ لا. هي طبعا إنما المؤمنون إخوة والمؤمنات كذلك. جيد، ماذا قلت لكم؟ هذه عادات، هذه عادات يعني نحن لا نفعلها. قد يكون هناك بعض الإخوة من الجهلة يفعلون، وأنت تنبهه بلطف، لا تقول هذا كافر وهذا مشرك كما يقول وهابية، تقول هذا خطأ يا أخي، هذه العادة ورثناها من الهندوسية وهي عادة كفرية وليس إسلامية، فنحن نهابل أن لا نرتكبها ولا نفعلها شيئا فشيئا، يعني ليس بالعنف، لأن الشعب الإندونيسي كان شعبا وثنيا زمان قديم يعني، فجاء الدعاة من اليمن، الدعاة من الهند، الدعاة من العرب، ماذا فعلوا هنا؟ لم يغيروا تغييرا عنيفا، لأن تغيير العنيف أنت شوف هذا خشبة لو يعني تقوسه ينكسر، لا، خفيفا، تعرف خفيف، قليل قليل قليل، تستطيع أن تقوس تماما، أما بالمرة الواحدة تنكسر. فكذلك الدعاة العرب وغير العرب لما جاءوا هنا وجدوا الناس على عبادة الأوثان وعلى عادات شركية وكفرية، حاولوا تغيير كثير منها ونجحوا فيها، وبقي البعض، بقي البعض ما استطاعوا أن يغيروها، ما استطاعوا أن يغيروها. فماذا نحن نفعل؟ نحن نستمر في العمل، نستمر امتدادا لهؤلاء العرب، امتدادا لهؤلاء العربي، وامتدادا لما فعلوه نحن كمان نبذل الجهد شيئا فشيئا، تدرجا، بالتدرج. تسمي لدكانك هايبر مار رامايانا، محل اسمه رامايانا، عجيب هذا رامايانا، تعرفون ما هي رامايانا؟ ما هو هذا؟ كتاب الكفر، كتاب الكفر. أنت تسمي محلك برامايانا، تكتسب الحلال لتطعم أولادك برامايانا، هذه هذا لسبب الجهل، هذا جاهل لا يعرف. أنت تذهب إليه تقول له يا أخي رامايانا هذا كتاب دين كفر أو كفري، لا يجوز لنا أن ننظر فيه حتى، فضلا أن تسمي به. لماذا لا تسمي محلك بالقرآن؟ ما المشكلة؟ أو بالسنة؟ أنت تترك هذا القرآن رامايانا وتقول أنا صوفي، يا صوفي أقرأ المولد، مجلس المولد اسمه رامايانا. لا ينفع، نحن نحاول تغيير هذه العادات التي صدرها الكفار والوثنيون وعباد الصنم إلى بلادكم شيئا فشيئا. ومن هذا الباب، هذا عادة الكفار عندنا في الهند، المسلمون في الهند لا يفعل هذا. الهندوسي نحن نعرف الهندوسية من المسلم، كيف؟ ويلا هنا شيء تعرفونه؟ عندكم هذا؟ ليس عندكم، لا، عند الهنادك موجود، وعندنا كذلك، نحن نعرف الهندوسية بهذا، موجود في ماليزيا؟ موجود، يلاقون هذا هنا، يعني علامة، أنت لا تطلع هذا. وهناك أشياء من هذا القبيل، ومنها بعض الملابس، بعض أنواع الملابس، الهنادك يلبسونها، وهو عندنا حرام، مثل الأصفر، اللون الأصفر حرام للرجال، قاله الفقهاء، مثل هذا اللون، اللون القلم هذا بهذا اللون تقريبا، هذا لا يجوز للرجال عندنا، تعرفون هذا في كتب الفقه، ونحن نلبس، لماذا؟ لأن هذا لون الهندوسي هو الذي يلبس. على كل حال هذا استطراد دخلت في غير الموضوع. فإذا كل شيء يتدين به يسمى دينا، سواء كان حقا أو باطلا، لأن الدين ما يتدين به ولو باطلا، فهو يطلق على الدين الحق وعلى الدين الباطل كما يدل له قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد وقع في بعض النسخ عرى عرى يعرو عرى يعرو بمعنى خلا يخلو خلا يخلو وريان ما معنى وريان عارين فهمتم يعني خلا خلا خلا من الثوب. ففي بعض النسخ عرى بدل خلا وفيه نظر لأنه لا يقال عرى يعرو كعلى يعلو بمعنى أصابه بمعنى ومنه ومنه قول سائر وأنا لتعروني لذكراك هزة وإني عفوا وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفل العصفور بلله القطر أو القطر. ويقال عرى يعري عري يعرى كعلم يعلم بمعنى خلا والمناسب هنا الثاني لا الأول الثاني هو إيه؟ عريا. أما عرى لا يمشي لأن عرى ليس بمعنى على يعلو لا يأتي بمعنى الخلا يخلو وإنما عريا يعرى نعم عريا يعرى يمشي لأنه يأتي بمعنى خلا يخلو والمناسب هنا الثاني إلى الأول إلا أن يوجه بأن عرى في كلامه بفتح الراء المقلوب عن كسرها كان الأصل عريا ثم قلب فتحا والأصل عريا كعلم قلبت الكسرة فتحة لمناسبة الوزن هذا تكلف فتحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصار عرى كرأى. ولذلك قال المصنف في شرحه الصغير بعد أن شرح على نسخة خلا ماذا قال؟ قال ما نصه هذه النسخة الواقعة هنا أخبرني بعض أصحابنا الموثوق بهم أنه أخذها عني حتى المصنف نسيه. المصنف كتب كتابا وأرسله إلى الناس وانتشر الكتاب بين طلابه وبين محبيه وبين أهل البلد وربما نسي ما الذي كتب ثم مرة ثانية كتبه هذا كتابي أنا وهذا أيضا كتابي. بعض المصنفين هكذا بعض المصنفين يكتبون كتبا 10 مجلدات يكتبوا مثلا 10 مجلدات وصل إلى المجلد العاشر وصل إلى مجلد العاشر يأتيه طالبه أستاذي ما حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة حكمها والله لا أعرف. لا تعرف أنت ذكرتها في المجلد الأول أنت الذي ذكرته أو ذكرت هذا الحكم في المجلد الأول فكيف لا وأنا ذكرته والله نسيت ليه مجلد كبير 10 مجلدات هكذا حصل لبعض العلماء مثل ابن الحاجب. ابن الحاجب سئل عن موضوع هذا الموضوع قد تحدث فيه في الكتب تحدث عنه في الكتب بعد فترة جاءه بعض الناس سألوه ما حكمه قال لا أدري فقالوا أنت كتبته في الكتاب كتبته فاستغرب. هذا الإنسان يعني مأخوذ من النسيان الإنسان مأخوذ من النسيان ينسى. فكذلك المصنف كتب في نسخة خلا وفي نسخة عرى استغرب فقال إيه أخبرني بعض أصحابنا يعني بعض طلابي أخبرني بعض طلابنا الموثوق بهم يعني هم ليسوا كذابين يعني ليسوا مثلكم يعني قال إيه أنه أخذها عني كذلك هؤلاء الطلاب أخذوا هذه النسخة مني أنا هل أكذبهم؟ لا أستطيع أن أكذبهم وهم موثوق بهم فإذا يكون للمصنف نسختان نسخة قديمة ونسخة جديدة كلاهما بخط المصنف ولمن خلا ما نتجرده خلاص يعني أنا أترك لكم 5 دقائق نبتدي إن شاء الله